وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أرض الكفار. فلا يجوز المسلم إذا لقي اليهودي أو النصراني الذمي، بحثنا الآن في الذميين، لا يجوز إذا ما لقيه أن يبادره بالسلام. ونقصد بالسلام السلام الإسلامي الذي هو بنفس الحديث الصحيح حيث قال عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأكشوه بينكم. هذا السلام لا يجوز أن يبادر به المسلم الكافر الذمي، وإنما إن كان لابد أن يبتدئه هو يقول له كما يقول بعض لبعض: صباح الخير، مساء الخير. هذا الكلام الذي ليس خاصا بشريعة الإسلام. أما هذا السلام الإسلامي فقد سمعتم قول رسول الله عليه السلام: لا تبدأوا اليهود بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أرض الكفار. أقول آسفا، الشطر الثاني من هذا الحديث لا يمكن تصنيفه اليوم، لأن نظام ليس نظاما إسلاميا، ولأنك إذا أردت أن تضطر غير مسلم إلى أضيق الطريق فقد نصبت الخلاف والعداء بينك وبين الحكام، وهذا ما لا قبل للمسلم اليوم مع الأسف الشديد. أما الأمر الأول أي السلام، فلا أحد يستطيع أن يتدخل بينك وبين شريعتك المتعلقة بشخصك، فإذا ما بادئته بالسلام ما أحد يقول لنا لم تبادئه بالسلام، ولا سيما بهذا السلام الشرعي. أريد أن أقول في هذا الحديث تعليم لنا ألا نكون شديدين في معاملة أهل الذمة، لكن هذه الشدة يجب أن يحكمها الإسلام. فلا يقال مثلا: ما دام هؤلاء أهل ذمة وما دام يجوز أن نحكم إليهم وإلى آخره فإذا نبادئهم بالسلام عليكم، لا، لم يرسل عليه السلام عن ذلك. وبالعكس أيضا، ما دام الله تعالى في الآية السابقة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، إذا نعاملهم بشدة، إذا بايعناهم غششناهم مكرنا بهم، لا هذا لا يجوز. إن الله عز وجل يحب المحسنين، أي المحسنين في معاملتهم في الناس جميعا سواء من كان منهم مسلما أو كافرا. إذن الآية يجب أن نفهمها: أشداء على الكفار، يعني كفار الحرب يسمون حربيين. الفائدة الثانية التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث، إنما هو أمر هام جدا يتعلق بالمسلمين جميعا سواء من كان منهم ذكرا أو أنثى، ألا وهو تقويم الخلق وتحسينه، وألا يكون المسلم شديدا عنيفا في معاملته لأهل الذمة من الكفار فضلا عن معاملته لإخوانه المسلمين فضلا عن معاملته لأهل القربى والصلة من أهله ومن أقاربه. وصدق الله العظيم يقول للمؤمنين: